بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة هو درسنا السابق في شرح متن ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا اليوم السبت الرابع من شهر صفر لعام 1442 الموافق للثالث عشر من شهر أكتوبر لعام 2018. وكنا في الدرس الماضي قد انتهينا إلى كلمة الإمام البخاري رحمه الله التي استدل بها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، استدل بها على المسائل الأربع التي لا يسع أحدا جهلها، وهي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. وكلمة الإمام البخاري هي قوله: العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وقد ذكر الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ذكر ثمانية أمور تدل أو دل القرآن عليها ودعا الخلق إليها، هي طريق العلم بلا إله إلا الله. هذه الأمور الثمانية هي طريق العلم بلا إله إلا الله. أحدها بل أعظمها، يعني أعظم ما يدل على لا إله إلا الله وما يدل على العلم بها، تدبر أسماء الله تعالى وصفاته وتدبر أفعاله. الدالة على كماله وعظمته وجلاله، فإن هذا التدبر يوجب بذل الجهد في التأله له سبحانه، أي التعبد له، فهو سبحانه له كل حمد وله كل مجد وجلال وجمال. فإذا تدبر الأسماء والصفات هو من طرق العلم بلا إله إلا الله، يعينك على معرفة لا إله إلا الله حقا. وأما الأمر الثاني فهو العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير، يعني الإيمان بربوبيته سبحانه وتدبر ذلك، العلم بأنه المنفرد بالخلق والتدبير. فإذا علم ذلك علم أنه المنفرد بالإلهية، إنه من كان ربا خالقا مدبرا فهو المستحق. لماذا؟ لإفراده سبحانه وتعالى بأنواع العبادة كلها. نعم. وأما الطريق الثالث للعلم بلا إله إلا الله، قال الشيخ: العلم بأنه سبحانه وتعالى المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته، لأن النفس مجبولة على محبة من أنعم عليها ومن أحسن إليها. وأي إحسان أعظم من إحسان الله لعباده؟ وأي نعم أعظم من نعم الله تعالى على عباده؟ فتدبر نعم الله عز وجل والعلم بأن الله عز وجل هو المنفرد بهذه النعم على عباده في العاجلة والآجلة، سواء كانت نعم دنيوية، سواء كانت نعما دنيوية أو كانت نعما دينية وهي أعظم، فإن أعظم نعمة على العبد هي نعمة الهداية والاستقامة على الدين ظاهرا وباطنا. وأقصد هنا الهداية المقرونة بالعلم والفهم الصحيح لدين الله عز وجل. نعم. إذا تدبر نعم الله عز وجل والعلم بأنه المنفرد بهذه النعم، فيشكر على نعمه علما وعملا ظاهرا وباطنا، فهذا يقود إلى تأليه الله والتعبد له وتعظيمه وإفراده بالعبادة، نعم، وخشيته. والطريق الرابع قال: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة، ومن عقوبته لأعدائه المشركين به. إذن ما يراه المسلم ويسمع به من النعم التي يغدقها الله على أوليائه والعقوبات التي يجعلها لأعدائه، هذا يقودك أيضا لماذا؟ للعلم بلا إله إلا الله وتدبر هذه الكلمة والعلم بها يقينا. نعم، قال: فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها. والطريق الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة، وأنها ناقصة من جميع الوجوه، فقيرة بالذات، سواء كانت أحجارا أو أشجارا أو بقاعا أو قبورا أو مشاهد أو عتبات أو أولياء، أحياء ولا أموات، يزعم لهم الولاية. فإن كثيرا من الناس هؤلاء عباد القبور يعبدون الصالح ويعبدون الفاجر، وربما عبدوا حميرا في قبورها ويظن أنه هذا ولي، يظن أن هذا ولي، وهو يكون مدفون ربما إيش؟ ربما يكون مدفون فيها حمار، ربما يكون مدفون فيها قوري نصراني، ويعبدون القبور. يأتي الشيطان يلبس عليه أيما تلبيس ويضله أيما إضلال. إذن معرفة أوصاف الأوثان والأنداد، والأوثان أعم من الأصنام كما تعلمون، الأوثان أعم من الأصنام، فيشمل الصنم ويشمل غيره مثل قبور الأموات التي يزعم فيها أو يزعم لأصحابها الصلاح، يدعى لأصحابها الصلاح. نعم، إذن إذا ما تدبرت في حال هذه المعبودات ورأيت نقصها وافتقارها إلى غيرها في ذاتها، علمت معنى لا إله إلا الله. إذن هذا من طرق المعرفة بلا إله إلا الله. قال: وأنهم لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا ينصرون من عبدهم، ولا ينفعونهم بمثقال ذرة من جلب خير أو دفع شر، فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا الله وبطلان إلهية ما سواه. الطريق السادس: اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه، يعني كتب الله الصحيحة التي أنزلها على أنبيائه كلها جاءت بماذا؟ جاءت بالتوحيد الخالص. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. إذن المقصود هنا أن كل أنبياء الله دعوا للتوحيد، وأن كتبهم جميعها جاءت مقررة لعقيدة التوحيد، فهذا معنى كلام الشيخ. والطريق السابع: أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا ورأيا وصوابا وعلما، وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون، قد شهدوا لله بذلك. الأنبياء شهدوا لله عز وجل بماذا؟ بوحدانيته، والعلماء شهدوا لله بوحدانيته، والملائكة شهدوا لله بوحدانيته. من أكمل الخلق غير هؤلاء؟ هؤلاء أكمل الناس علما ورأيا. لذلك الله عز وجل قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أي والملائكة شهدوا، وأولو العلم قائما بالقسط. فكلهم شهدوا بشهادة القسط والعدل، وهو أنه لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. الطريق الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية. الأفقية يعني في الأفق، الأدلة المشاهدة والمحسوسة، السماء التي رفعها بغير عمد، والجبال التي أرساها، والأرض التي دحاها ومهدها وجعلها ممهدة ومذللة ومسخرة للناس للعيش، وما فيها من صنوف الزروع والثمار تسقى بماء واحد ومختلفا ثمرها. أليس هذا فيه أكبر وأبين الأدلة على إفراد الله عز وجل ربا وإلها معبودا؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وكل يوم الناس يبحثون وينظرون أسرار هذه النفس البشرية، الأسرار العظيمة التي أودعها الله عز وجل في هذه النفس البشرية. إذن أقام الله الأدلة الأفقية والأدلة النفسية على توحيده وإفراده سبحانه وتعالى بالأدلة، فهذا من أعظم الأدلة على إفراده ربا خالقا معبودا. وكلها تنادي عليه بلسان الحال لا بلسان المقال، تنادي بلسان الحال، تنادي بألوهيته سبحانه بما أودعه فيها من بديع صنعته وعظيم خلقه ودقيق أسراره وغرائب خلقه أيضا. هذه هي الطرق الثمانية التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله، أو الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره عند تفسير قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، هي طرق العلم بلا إله إلا الله. والله تعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه أي ثوابه وجزاءه الصالح فليعمل عملا صالحا أي ما كان موافقا لشرع الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له، وهذان يقول ركنا العمل المتقبل. عمل متقبل له ركنان، ليس فقط كما يظن كثير من العامة والذين لا يتعلمون ولا يعرفون ما هو العلم الشرعي أن النية وحدها تكفي. النية وحدها لا تكفي، وقد يكون العمل في أصله فاسدا، فالنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، والعمل الصالح لا يقبل إلا بنية صالحة، فهما ركنان متلازمان، لا عمل إلا بنية ولا نية إلا بعمل صحيح. النية وحدها لا تنفع ولا تكفي، لا بد من العمل الصحيح الموافق لشرع الله. فيقول وهذان ركنا العمل المتقبل، لا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. وهذه الآية إنما سقناها من أجل البيان أن العمل لا يكون صوابا وفق شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق سنته إلا بالعلم بتلك الشريعة. كيف ستعرف أن هذا العمل موافق لشرع الله عز وجل إن لم يكن عندك علم بتلك الشريعة وعلم بالأدلة؟ فإن العبادة لا تقوم بالهوى ولا بالرأي ولا تقوم بالاجتهادات الشخصية، تدعو كما تشاء وتسجد كما تشاء وتصلي كما تشاء وتزكي كما تشاء وتحج تعتمر كما تشاء. العبادة لا تكون بالرأي، إنما تكون بالشرع. فما هو سبيل معرفة الشرع؟ العلم. إذن سبيل العبادة الصحيحة والعقيدة الصحيحة والعمل الصحيح ما هو؟ العلم بتلك الشريعة والعلم بتلك العقيدة والعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتفقه فيها. لذلك من جهل شرع الله تعالى المنزل الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، من جهل ذلك الشرع فعبد الله تعالى على جهالة، وقع في الشرك والضلال والبدع لا محالة، كما قال سفيان بن عيينة وغيره من أئمة السلف من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن شبه من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن اليهود عندهم علم لكن حرفوه، والنصارى ما عندهم علم، عبدوا الله على جهالة فوقعوا في البدع، ولذلك بدع النصارى أغلب بكثير من بدع من؟ من بدع اليهود. فالدين لا يدرك بالرأي والعقل، إنما هو الاتباع، وصدق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وهذا يحتاج إلى تعلم، يحتاج إلى تعلم، حتى لو كان معك دكتوراه في الفيزياء تحتاج إلى أن تتعلم دين الله عز وجل كي تعبد الله على بصيرة. لو كان معاه دكتوراه في الطب فهو عامي في الشرع، هو دكتور في الطب لكنه في الشريعة من عامة الناس، حتى يتعلم فيلجأ إلى أهل العلم في الشريعة كما أن أهل العلم في الشريعة يلجأون إليه في الطب، فهو من أهل العلم في الطب ولكنه ليس من أهل العلم في الشرع، فهو من عوام الناس في الشرع. فلذلك العلم في الشرع هو سبيل الخروج من ماذا؟ من الجهل، وهو سبيل عبادة الله على بصيرة. بغير علم تعبد الله على جهالة، والنتيجة الوقوع في الضلال والوقوع في البدع. فربما يأتي الواحد عند الله عز وجل يوم القيامة بأعمال كأمثال الجبال لا يقبلها الله عز وجل. لماذا؟ لأنها قامت على ماذا؟ على أساس من البدع والمخالفات الشرعية. لماذا لم تتعلم يا عبد الله؟ ألم تكن في بيئة إسلامية؟ ألم يكن هناك حلق العلم؟ لماذا لم تتعلم؟ فلا يعذر عند الله عز وجل بجهله أحد، خاصة من يعيش في بلاد إسلامية. قد يعذر من يعيش في بلاد منقطعة، لكن لا يعذر عند الله عز وجل من يريد أن يتعبد وفق هواه ويعتقد ما يريد وما يشاء، وحلق العلم والعلم الشرعي قائم وسبيل السؤال موجود وعلماء السنة موجودون. لا يعذر، لا بد وأن يسأل. والله عز وجل ماذا يقول؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فجعل السؤال لأهل العلم مقرون بماذا؟ بالبينات والزبر والدلائل الواضحة والحجج والبراهين الصافعة. واعلم أن أول تلبيس لإبليس، هذا كتاب لابن الجوزي رحمه الله اسمه تلبيس إبليس، أخذنا منه هذه العبارة. اعلم أن أول تلبيس لإبليس على العباد كان من باب صدهم عن العلم، لأن العلم نور، فإذا أطفأ إبليس مصابيح بني آدم خبطهم في الظلم. شوف ما أجمل هذا الكلام، العلم نور، فإذا استطاع إبليس أن يطفئ مصابيح بني آدم التي تنير لهم الطريق إلى الله خبطهم بماذا؟ خبطهم بالظلم، فوقعوا بالبدع ووقعوا في المحرمات، وتلعب بهم الشيطان كيفما يشاء. فصد الشيطان أتباعه عن العلم الذي فيه حياة القلوب وقوتها وصلابتها في مواجهة الشبه والضلالات. ومن الأمثلة على ذلك طرق الصوفية وفرق الصوفية. كثيرا ما دوما نتكلم عن ضلالات الإخوان المفسدين وضلالات حزب التحرير وضلالات داعش والقاعدة وكل جماعات الإسلام السياسي هذا الذي يسمى والإرهاب، ونتكلم عن ضلالات أيضا من طرق الصوفية التي هي حاضنة من حواضن البدع بسبب نقص العلم. ما في واحد إرهابي قبل أن يصل إلى التكفير والتفجير والتدمير إلا مر بفرقة من هذه الفرق، إلا مر بفرقة من هذه الفرق، حضنته مثلا جماعة التبليغ، ما في علم، بس أخرج ما في علم، والنتيجة مرحلة بعديها وبعدين بروح لجماعات الخروج والتكفير والدمار العقدي والمنهجي، بيكون صوفي بعدين بنتقل إلى مرحلة أخرى حاضنة. طب ليش بنتقله؟ لو كان في علم تأصيلي صحيح ودين حق ما بصير إرهابي ولا بصير مجرم ولا بصير تدميري وتخريبي ولا بصير داعشي ولا قاعدي ولا إخواني ولا غيرها من جماعات الغلو والضلال. لكن لأنه ما في علم، ما في علم تأصيلي، ما في قاعدة أساس يعرف فيها دين الله عز وجل. ولذلك تجد جماعات، هذه الجماعات الانحراف والبدع هذه، إذا ما جاء واحد يريد أن يعلم الناس دين الله عز وجل يبصرهم بما هو الصواب والسنة وقفوا أمامه حاجزا منيعا وأجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم من أجل أن يمنع من الخطابة والتدريس. لماذا؟ لأن كلامه يكشفهم، يفضحهم، يبين حقيقتهم. فلذلك من الطوائف التي تعتبر حاضنة من حواضن الإرهاب وحاضنة من حواضن البدع والضلالات طرق الصوفية على اختلافها. طريق الله واحد وهم طرق، بتلاقي بدل الطريق 100 طريق ولكل شيخ طريقة وبيعة، مثل ما في بيعات عند جماعات الغلو كالإخوان والتبليغ وكذلك جماعات الإرهاب الظاهر مثل داعش والقاعدة، جماعات على السيف وعلى السلاح وعلى المصحف في غرف مظلمة وبيعة سرية إذا خالفتها صرت مرتدا عن الإسلام. كذلك الطرق الصوفية عندها بيعة للشيخ، ومن قال لشيخه لما ما أفلح أبدا، ما أفلح أبدا، لا يفلح. فماذا فعلوا؟ سموا علم الشريعة، قسموه إلى قسمين، علم الشريعة وعلم الشريعة، سموه علم ظاهر وباطن. فنهوا عن التشاغل بالعلم الظاهر، علم الكتاب والسنة، وسموا هواجس النفوس وخطراتها وإلهاماتها العلم الباطن، وأمروا بالتشاغل به والانقطاع له، وهو في الحقيقة إلهامات ووساوس وخطرات شيطانية، فتلعب الشيطان بهم كيفما شاء في صنوف الضلالات لما فقدوا الحصانة منه والوقاية من تلبيسه بالعلم النافع. وذكر ابن الجوزي، اسمعوا هذه الآثار، ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس بإسناده عن جعفر الخلدي قال، هذا جعفر الخلدي ماذا يقول؟ يقول: لو تركني الصوفية لجئتكم بإسناد الدنيا، يعني في الحديث، لقد مضيت إلى عباس الدوري أحد علماء الحديث في ذلك الوقت، وأنا حدث طفل صغير شاب صغير، فكتبت عنه مجلسا واحدا وخرجت من عنده، فلقيني بعض من كنت أصحبه من الصوفية فقال: إيش هذا معك؟ فأريته إياه كتاب فيه الحديث العلم، فقال: ويحك، تدع علم الخرق وتأخذ علم الورق، تدع علم الخرق، خرقة اللي بلبسوا إياها الشيخ، بلبسوا إياها الشيخ الصوفي بلبس مريده، وتأخذ علم الورق. فدخل كلامه في قلبي فلم أعد إلى عباس الدوري. الله أكبر، شوف كيف الشبهة، شوف كيف يصدون عن العلم. قال: وبلغني عن أبي سعيد الكندي قال: كنت أنزل رباط الصوفية وأطلب الحديث في خفية بحيث لا يعلمون، فسقطت الدواء، الدواء التي فيها الحبر، سقطت الدواء يوما من كمي، فقال له بعض الصوفية: استر عورتك، العلم عورة، استر عورتك. قال: وعن الحسين بن أحمد بن الصفار قال: كان بيدي محبرة فقال لي الشبلي، هذا الشبلي أحد أقطابهم الكبار: غيب سوادك عني، يكفيني سواد قلبي. العلم سواد، سواد للقلوب، الله أكبر، شوف كيف التهوين. قال ابن الجوزي معلقا على هذه الآثار: من أكبر المعاندة لله عز وجل الصد عن سبيل الله، وأوضح سبيل الله العلم، لأنه دليل على الله وبيان لأحكام الله وشرعه وإيضاح لما يحبه ويكرهه، فالمنع منه معاداة لله وشرعه. انتهى كلامه. فتأمل رحمك الله كيف لبس الشيطان عليهم، فزهدهم بالعلم النافع وبتقسيمهم، فوقعوا بعد أن زهدوا بالعلم النافع، وقعوا بالبدع والمخالفات والضلالات، وربما وقع بعضهم بالشركيات. وإذا تأملت هذا علمت كيف يسيطر أرباب الطرق الصوفية على أتباعهم بتزهيدهم بالعلم، أنه أنت خليهم أتركه، بطل في عنده علم ولا شيء، خلى عقله لك تسيطر عليه، يصبح كالبهيمة يساق. وبتقسيمهم للعلم إلى ظاهر وباطن، فأي شيء يقع به رؤوسهم من المنكرات يقال للأتباع، حتى لو رأوا الشيخ صاحب الطريقة عاري في الشارع، أو رأوه يأتي البهيمة يلوط بها. هذا موجود في كتاب كرامات الأولياء، اللي هي كرامات الشياطين مش الأولياء، ليوسف النبهاني، كتاب معروف من مجلدين. هذا الكتاب فيه بلاوي، إذا رأيت شيخ الطريقة يلوط ببهيمة في الشارع أو يمشي عاريا فاتهم بصرك، اتهم بصرك، لأنه أنت تشوف الظاهر ولكن الباطن شيء آخر. قسموا الدين إلى ظاهر وباطن وعلم المشاهدة وعلم الغيب. هم بيعرفوا الغيب. رأيت مرة شاب صغير عمره 21 سنة من أتباع الكلية هذه القاسمية الخلوتية اللي في باقة الغربية، 21 سنة ومغسول دماغه على الأخير، يستدل بحديث قلت له هذا حديث موضوع، قال وإن كان موضوع مكذوب على النبي لكن شيوخنا بصححوه بالكشف والرؤى والمنامات، حدثني قلبي عن ربي. شو هذا؟ هذا تخدير أفيون، تخدير للناس عشان ما يكونش في نهضة علمية ولا في علم. لا نهضة للأمة إلا بالعلم، وإلا إذا كان في جهل وضلالات يسهل السيطرة على الأمم، يسهل أن يسيطر عليهم المستعمر ويسهل أن يسيطر عليهم المحتل، لأنه أصلا الشيطان سيطر عليهم ببدعهم وضلالاتهم. وتأمل أيضا قولهم علم الورق وعلم الخرق، واربط هذا بقول جماعة التبليغ علم القدم وعلم القلم. إحنا عندنا علم القدم اللي هو الجهد، وأنتم عندكم علم القلم، تزهيدا للناس بماذا؟ بالعلم الشرعي النافع. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يجنبنا مساخطه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.